الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بإذن الله كما وعدنا في الأسبوع الماضي نأخذ ما جاء في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفي على رسول الرسول نبي النبي الأمي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بالنسبة لي ما ذكر يا أحبائي في من التراجم ما ذكر في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هي شمائله وما شكله كأنك طريه. ما هو شكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأننا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل في ذلك أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالأدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه ربي سبحانه وتعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله عز وجل على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. جاء هذا في الحديث الذي رواه البخاري. قول النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة ماذا يعني أنه ليس بالطويل البائن ولا بالقصير؟ قيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه متوسط الطول بين الطويل، لا طويل طويل زائد ولا قصير، يعني لا مفرط الطول نقول له واحد والطويل زيادة عن استغفر الله الإنسان بعض الناس ممكن عليه، ولا مفرط في الطول ولا في القصر، فجمع جسمه بين ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم إلى الطول أقرب، وكان إلى الطول أقرب منه إلى القصر كما جاء ذلك في كثير من الروايات. ولذلك وصفه أنس رضي الله عنه بأنه ليس بالطويل البائن، ولم يذكر وصفا مقابلا في القصر، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إلى الطول أقرب، يبقى كان طويل لكن مش طويل طول أن إيه مبالغ فيه. وقوله البائن قيل أنه من باب يبين بيانا إذا ظهر، وقيل من بان يبون يعني لم يخرج عن الحد الاعتدال، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل بس باعتدال. وقوله ولا بالأبيض الأمهق، يعني إيه النبي ما كانش صلى الله عليه وسلم أيوة نعم. قيل بيان لونه، لون النبي صلى الله عليه وسلم، بيان بشرة النبي، يقال أبيض أمهق إذا كان بياضه بياضا خالصا لا يخالطه حمرة ولا أي شيء ولا غير ذلك. والآخر والأدم اللي هو الأسمر، والمعنى أنه ليس بشديد البياض ولا هو بالأسمر، وإنما كان لونه النبي صلى الله عليه وسلم بياض مشرب بحمرة. جمع الجمال، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اللي هو الجمال. وقوله وليس بالأجعد أو بالجعد القطط ولا بالسبط، طبعا احنا ده كل ده لغه عربيه، لكن للاسف احنا في اللغه العربيه ما فيش عندنا لغه عربيه. قيل هذا بيان لصفه شعر النبي، كان كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالجعد القطط اللي هو شديد التثني. ساعات شوفي كده شعر مجعد مجعد مثنى مثنى شديد التثني وشديد الجعودة متداخل بعضه بعض متلوي بعضه على بعض لشدة جعودته، ولا بالصبط اللي هو المسترسل، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم وسطا بين ذلك، كان شعره فيه يعني موجة خفيفة في شعره. وقوله بعث له ربي سبحانه وتعالى على رأس 40 سنة، أي أنه نبي أتم من العمر كم عاما؟ 40 سنة. أقام بمكة 10 سنين بعد ما بعثه ربي، وجاء في بعض الروايات 13 سنة، وهي المدة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. بعث على رأس 40 وهاجر بعد أن أكمل 13 سنة في مكة. ويحمل قول 10 سنين على أن مدة إظهاره للنبوة، اللي هي أنه لأن النبوة كان فيها فترة في السرية وبعدين بعد كده إيه؟ وأوضح من هذا أن يحمل قول من قال 10 سنين على أنه ما كان بعد نزول المدثر وأمره وأمر الرب له بالإنذار فقيل. وقوله وبالمدينة 10 سنين، أقام بعد الهجرة بالمدينة، يعني في كل الدعوة وهذا الفتح المبين وهذا البناء للأمة المسلمة في دعوة مخلصة لله عز وجل لم تستغرق. مات النبي 63 عاما وكان في النبوة 40، قضى 23، قضى 13 عام في مكة و10 أعوام في المدينة، وانتشر هذا الدين بهذه القوة وبهذه الحجة وبهذه العظمة سبحان رب العرش العظيم، وبهذه الفتحات التي من ربي على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله وتوفاه الله على رأس 60 عاما، الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم توفى على رأس 63 عاما، فقيل يعني كأنه يعني كأن هذه الرواية بتلغي الكسر اللي هم الثلاثة اللي هي. وقوله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، أي إن الشيب في رأسي ولحيتي كان قليل جدا، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السن والشيب في رأسه إيه؟ قليل. وقيل في ذلك أيضا كان تأكيدا لهذا الكلام في حديث آخر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا صبط، أسمر اللون، إذا مشى يتكفأ. ماذا يعني ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تنظر، يعني تخيلي كده وإحنا بنتكلم النهاردة عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تري رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، وقيل في بعض الروايات الأخرى مربوعا، والاثنين بمعنى واحد، والمراد بهما متوسط القامة، ليس بالطويل ولا بالقصير، وسطا، حسن الجسم، يعني الحسن الجسم يعني معتدل الجسم متناسق الأعضاء، فجسمه حسن وأعضاؤه متناسقة كما قال ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان خلقه وصورته من أكمل الصور وأتم الصور وأجمعها للمحاسن الدالة على كمال النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أيضا وقوله أسمر اللون، مر في حديث قبل ذلك أنه لا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، يعني بالأسمر، وهنا وصفه بأنه أسمر اللون. قيل الأسمر اللون هنا مقصود به، يعني هذه تخالف رواية أنه كان أبيض بحمرة، مقصود بها أنه هو في بعض الروايات أنه هو يعني أنه البياض المشربا بالحمرة، هذه كانت صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكفأ. ماذا يعني أنه إذا مشى يتكفأ؟ قيل أنه كان إذا مشى صلى الله عليه وسلم كأنما ينزل من منحدر، وكان في ذلك وسيأتي في وصف ذلك يعني هذا الوصف كما قال عليه إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، دي من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، إن لما يبقى ماشي، بعض الناس لما تمشي ازاي؟ تمشي بتكاسل وتراخي، ويعني كانها بتمشي ماشيه كانه متعاظم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفين الانسان لما ينزل من حضر ينزل ازاي؟ بهمه ولا لا؟ ها هكذا كانت مشية النبي صلى الله عليه وسلم. قال في حديث آخر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، يعني هما كان عريض عظيم الجمة، الجمة اللي هي ايه شعر، الى شحمة اذنيه، عليه حلة حمراء، على رسول الله يرتدي حلة حمراء صلى الله عليه وسلم، ما رأيت شيئا قد احسن منه، بيصف النبي صلى الله عليه وسلم. قيل فيه مربوعا كما قال قبل ذلك في الحديث السابق، يعني متوسط القامة ليس بالطويل ولا بالقصير، وجه وجسم وجسمه اللي هي المتناسق، وقوله بعيد بين المنكبين، بعيد يعني المكان اللي هو ده المنكب وهذا المنكب، وقيل اللي هم بين الكتفين، أي ما بين المنكبين الأيمن والأيسر، والمراد به أنه كان عريض أعلى الظهر. تعرفين لما يجي يترسم كده حد بصحة يرسمون هو عريض إيه، كان يقول عليه رياضي كذا. وقوله عظيم الجمة، يعني إيه عظيم الجمة، إلى شحمة أذنيه، الجمة اللي هي شعره، الشعر بحسب طوله له ثلاثة صفات، الجمة والوفرة واللمة بكسر اللام، وكلها تأتي في وصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قيل الوفرة ما نزل إلى شحمة الأذن، وشحمة الأذن هو الجزء اللين اللي هو الجزء الطري الموجود فين في أوداننا، المتدلي من الأذن الذي توضع المرأة فيها إيه قرتها، واللمة ما جاوز شحمة الأذن وصل إلى المنكبين، والجمة ما ضرب المنكبين، يبقى كان إيه، لكن مش زي ما الشباب بيقلدوا دلوقتي، لأن الشباب دلوقتي بيطرح شعره وبيعمل شعره كأنه عش الضبابيه وكأنه يحوي الحشرات، ولم يكن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى من كانت له جمة شعر إن هو يعمل في إيه، ينزل يهندمه يسرحه. ولذلك قيل فيه فقوله عظيم الجمة إلى شحمة أذني، المراد هنا الشعر، أي عظيم الشعر إلى شحمة الأذنين، وإلا فإن الشعر الذي ينزل إلى شحمة الأذن يقال له كما ذكرنا في الأوصاف الثلاثة، عليه حلة حمراء لونها، تخيلي بقى النبي أبيض في حمرة صلى الله عليه وسلم، ويعني هيقولك بعد كده أن وجهه ربع الوجه، هيقولك صفات وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ويرتدي بهذا الوصف وهذا الجمال حلة حمراء. الحلة لا تطلق على اللباس إلا إذا كان مكونا من قطعتين، يعني كانت الحلة عبارة عن قطعتين النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الإزار والرداء. وقيل في سبب تسميتها بذلك أن أحدهما حل على الآخر فسميت لذلك إيه حلة. وجاء عن علي عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن اللبس المياثر الحمر. طب دلوقتي حلة حمراء هو نهى عن ذلك، قال نهانا، قال ابن عازب نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر أو الحمر. وقد قال بعض أهل العلم في التوفيق بين لبسه للحلة الحمراء وبين النهي هذا، بأن النهي إنما كان في لبس الأحمر الخالص، أما إذا لم يكن خالصا بل خالطه لون آخر مثل البياض أو السواد أو نحو ذلك فهذا لم ينهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان لابس الحلة دي وكان لبسها إيه أحمر مشوب بإيه بأسود أو كذا. وقوله وما رأيت شيئا قط أحسن منه، وما رأيت شيئا قط أحسن منه، لم يقل رضي الله عنه ما رأيت إنسانا، بل قال ما رأيت شيئا ليعم كل الأشياء، كانوا زي البدر ليعم كل الأشياء التي رآها بما في ذلك القمر والشمس، يعني بقول كل شيء، أنا شفت الشمس وشفت القمر وشفت الناس، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل وأحسن من الكل. وغيرهما من الأشياء الجميلة. وقوله قط أي دائما وباستمرار في جميع الأشياء التي رأيتها وشاهدتها، وهذا فيه كمال خلقته وجمال صورته وبهاء طلعته. ممكن يكون الإنسان جميل لكن يكون يعني يبقى تقيل أو كذا، وممكن يكون جميل لكن ما فيش فيه بهاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين البهاء والجمال في الخلقة وبهاء الطلعة، وما حباه ربي به من الحسن والجمال. فهذا البراء رضي الله عنه يقول: ما رأيت شيئا قط أحسن منه. وسيأتي كلام علي: لم أرى قبله. علي سيدنا علي يقول إيه؟ لم أرى قبله ولا بعده مثله، فأطاه الله حسنا وجمالا وبهاء فاق ما يرى من كل الأشياء. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقيل فيه أيضا في حديث آخر عن أبي إسحاق عن البراء عن ابن عازب قال رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة. احنا قلنا اللمة بقى قسمه بقى إيه؟ الشعر إلى لحد الجزء الطري، وبعدين الوفرة، وبعدين بعد كده اللي هي الجمة اللي هي نازل. يقول: ما رأيت من ذي لمة، يعني برضو الشعر بيتكلم عن شعره، في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل، يعني شعره إيه؟ نازل على منكبيه. هذا طريق آخر: ما رأيت من لمة، لمة من الشعر كما جاء كما قلنا شحمة الأذن، وذلك سبق. له شعر يضرب منكبي، أي شعر يصل إلى المنكبي نازل وواصل بين المنكبي، دول المنكبي، فشعر النبي صلى الله عليه وسلم كان واصل بينهما، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيد ما بين المنكبين، وقد سبق أنه عريض أعلى الظهر، ووصف بذلك لا بالطول ولا بالقصر. وقال في حديث آخر أيضا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن مسلم ابن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا قال عليه؟ قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا القصير. بيوصفه سيدنا علي: شنو الكفين، شنو شاشن الكفين، يعني ايه اللي هي صفة الكفين كده، هنقول انهم عريض الكفين، والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله أبدا. يعني إيه الصفات اللي قالها دي بقى؟ قال كما وصفه اللي هي اللي هو شاشن الكفين والقدمين، يعني غليظ الاثنين. وقيل شثن بالثاء، أي غليظهما. وهذا الغلظ لا يقتضي الخشونة، مع إن دي إيه يعني تعرفين اليد بتبقى فيها كده إيه لحم مليانة، يعني مليانة، لكن وصفه نعم وصفه أنس بيقول مع إن هي كانت إيه كده هكذا اللي هي شثن الكفين والقدمين، إلا أنه وصفه أنس بقوله: لكن لا مسست حريرا ولا حريرا ولا شيئا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يده صلى الله عليه وسلم ألين من الحرير. وقال: وأما رأسه صلى الله عليه وسلم فكان ضخم الرأس، لكن ضخامة الرأس مقصود عظم العظم يعني، وكبره بعض الشيء، مش الضخامة المنفرة، لكن وضوح الرأس. بعض الناس تبقى رأسها إيه، لكن هذا يتناسب رأس تناسب مع الإيه؟ مع الكتفين. سبحان الذي خلق فأبدع. ضخم الكراديس، قيل رؤوس العظام، وسيأتي قليلا يعني بعد فترة إن شاء الله بمعنى ضخم الكراديس والمشاش أطراف العظام. وقيل الكراديس اللي هي مجمع العظام، أي المفاصل اللي تلتقي فيها العظام. كل هذه الأوصاف برضو ستوصف أو تتكلم فيها بعد ذلك. وقيل طويل المسربة، يعني ايه طويل اللي هي المسربة، يعني ايه طويل مسربة؟ قيل شعر يمتد من الصدر الى السرة، طويل كده زي شعر، خط شعر. له شعر ممتد من صدره الى سرته صلى الله عليه وسلم، وكان اذا مشى تكفى تكفؤا كأنما ينحط من صبب. يعني ايه الصبب؟ السبب من حط ونزل من الأرض، والمعنى أنه إذا مشى فكأنها ينزل منحدر، ينزل بنوع من الإيه، يقرأ به اللي هو الهمة، يمشي بهمة. وقوله: لم أرى قبله ولا بعده مثله أبدا، كما من كمال خلقتي وجمال صورتي وبهاء طلعتي، وما حباه ربي به من حسن وجمال. وقيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في صفات النبي صلى الله عليه وسلم، قال علي رضي الله عنه: إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل المماقط ولا بالقصير المتردد، كان ربع من القوم، لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعدا رجلا ولم يكن ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير، يعني وشه ايه ابيض مشرب، ادعج العينين، كل الصفات دي هيقولها هي ايه، ادعج العينين، اهدب الاشفار، جليل مشاش والكتد، اجرد، شوف كل دي لغه عربيه واحنا ابعد ما يمكن عن فهم اللغه العربيه، اجرد ذو مسربه، شثن او ششن الكفين والقدمين، اذا مشى تقلع كانما ينحط في صبب، واذا التفت التفت معا، اما اذا التفت ما عملش كده فيلتفت، طيب بين كتفيه خاتم النبوه، خاتم النبيين، وهو خاتم النبوه، يعني الخاتم ده عشان انه هو خاتم النبيين، هو خاتم النبيين، اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجه وألين الناس عريكا وأكرم الناس عشرة، من رآه ليشوفه، من رآه بديهة أو ما يشوفه هابه، ومن خالطه معرفة، يعني لما تشوفيه من بعيد كده تهابيه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله، هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم. قيل في صفة النبي صلى الله عليه وسلم المماغط الذاهب طولا، وقال ما ليس الذاهب طولا، المغط هو ذاهب طولا، وكما قيل في طوله كأنه يعني اللي هو ايه الوسط يعني، وأما القطط فشديد الجعودة اللي هي الشعر المجعد، والرجل الذي في شعره حجونة، يعني برضو تجدي سنات كثيرة أو تجعيد كثير، ولذلك قيل وأما الأدعج قيل والمدور الوجه المشرب الذي في بياضه حمرة وفي وجهه استدارة وحمرة، وأما الأدعج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد سواد العين، والأهداب، الأهداب، الأهداب إيه؟ طويل، طويل الأشفار، والكدد مجتمع الكتفين وهو الكاهل، المصربة قلنا الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب في الصدر، والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين، والتقلع قلنا إذا نزل بانحدار ينزل منحدرا، ينزل كأنه إيه نازل في منحدر، وقوله قيل فيه في النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في صفة ما زالت هذه وفي عشرته، قال الصح يعني جميل العشرة، والبديهة إنك مجرد ما تشوفيه فجأة يعني تهبيه، لكن لو قعدت معاه وعشرتيه تحبيه، هكذا كانت في صفاته صلى الله عليه وسلم. كان ربعة أي كان وسطا من القوم أي من الرجال، فكان وسطا في الطول والقصر، وكان ذلك شعر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. وقيل لم يكن بالمكلثم، يعني إيه المكلثم؟ يعني ايه المكلثم يا بنات؟ تتخيلوا القطه الصغيره، لا، ولا بالمكلثم، المكلثم المدار به والمراد به مستدير الوجه للاستداره التامه، يعني وجه مش مدور، لا، قيل لم يكن وجه مستديرا استداره تامه، وانما كان بين الاستداره والاستطاله، فلذلك كان في وجهه تدوير، اي فيه تدوير مع شيء من الاستطاله، وقوله أبيض المشرب أي ليس بياضه البياض الأمهق الخالص، لكن البياض الذي فيه حمرة، أزهر اللون، يعني أبيض بياضا مشربا بالحمرة. أدعج العينين، رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعج العينين أي أسود العينين، أهدب الأشفار، يعني الأشفار الشعر الذي ينبت في جفون العين سوداء وإيه وطويلة. قيل وجليل المشاشي والكتل اللي هي رؤوس العظام بمعنى ضخم الكراديس، يعني فيعني عظامه واضحة وكأنها صفات في القوة، يعني كأنها صفات في قوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أجرد، ماذا يعني أجرد؟ أي غير أشعر. ونقول إيه فلان ده مش يعني، أو فلانة دي يعني فيها كل جسمها والأشعر هو كثير شعر البدن، وذكر في وصف أنه في مواضع من جسمه في جسدي فيه شعرا، ومن ذلك قوله المسربة شعر، لكن مش ولكنه مش بكثرة الشعر التي توجد في إيه في جسده. وقوله إذا مشى تقلع، ذكرناها في نزوله أو في مشيته. وإذا التفت، التفت معا، يعني إذا التفت إلى الوراء استدار بجسمه كاملا. إذا نظر بعض الناس ما تيجي تلتفت وراء تعمل كده، لا هو التفت بجسده كاملا، كان دي صفاته. قيل وهذا من وقاره، فلا يدير الرأس فقط وجسمه إلى الأمام، وإنما يستدير بكامل جسمه. أما النظر اليسير إلى اليمين أو اليسار فغير داخل في ذلك، يعني ممكن يبص يمين أو يسار، لكن لما يكون يلتفت إلى الخلف يلتفت في الخلف إيه كذا كان النبي. وكان بين كتفيه خاتم النبوة في ظهره، بين كتفيه خاتم النبوة، قيل قطعة من اللحم بارزة، يعني هنتكلم عنها بعد كده. خاتم النبيين أي آخرهم، فلا نبي بعده، كما قال ربي ما وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقال ما كان محمد أبا أحد من إيه من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كما قال ربي. أجود الناس صدرا، في رحاب الصدر وسعة صدره، تعرفين ساعات الواحد الناس اللي صدرها ضيق، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم صدر واسع رحب، استحمل، ودل على كده أنه صبر على أذى قومي، وصبر على فراق أهلي، وصبر على فراق أحبتي، صبر على ما حدث له في الدعوة في كل هذه السنين. صبر النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين، وصبر النبي على المنافقين، وصبر النبي على الأحزاب، وصبر النبي على اليهود في مكة في المدينة، وصبر النبي على كل ما ذلك من الغزوات. ولذلك قيل صبر النبي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الناس صدرا، وهذا في رحاب يعني رحابه في صدر وسعة وبوده. وأيضا قيل في بوده وسخائه ما لا يوصف، في كرمه وسخاء النبي صلى الله عليه وسلم ما يوصف، لا عن تصنع أو تكلف ونحو ذلك، ولكن عن إيه كأن ربي خلقه على هذا الفرض والنعمة. وقوله أصدق الناس لهجة، أصدق الناس لهجة، الصادق الأمين، أي أصدقهم حديثا، وهو منذ نشأة عرف بالصادق الأمين. وماذا يعني وكان ألينهم عريكة؟ قيل المراد بالعريكة الطبيعة والسجية، فكان لين، ممكن تعيشي مع إنسان تحسي أنه لما تعشري تلقي لين بسيط هين، أحب عند الناس عند الله الهين اللين اللي بتسهل معاشرته، وتجد إنسان تعيشي معاه تلاقيه إيه فظ غليظ شديد، ما تقدريش تعشريه، ما تحبيش تعشريه كمان يعني. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان في حياته بساطة ولين. شوفوا انظروا، كانت زوجات النبي صلى الله عليه ولا خادمه، طبعا نقول هذه زوجات النبي ولا خادمه، خادم النبي صلى الله عليه وسلم لم نعم كان لا لم يقل لي لما فعلت كذا ولم تفعل ذلك، لما فعلت ولم تفعل أو لم تفعل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لين السجايا والطباع، فلم يكن غليظا ولم يكن فظا، كان سمحا، كان رفيقا، كان متواضعا، كان سهلا، دي صفاته اللي بعد كده هتكون. وقيل وكان ومعنى وأكرمهم عشرة، ماذا يعني أكرمهم عشرة؟ أي كريم المعاشرة والمصاحبة والمرافقة، فهو يعامل من يعاشر ومن يخالط أحسن المعاملة، صغيرهم وكبيرهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم، فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي الصغير فيركب على ظهره، فيطول النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، ويسجد القوم، ويرفع رجل من القوم رأسه يظن أنه حدث شيء، فيرفع رأسه فيجد النبي صلى الله عليه وسلم ما زال ساجدا، ويجد الحسن أو الحسين على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع الرجل إلى سجوده مرة ثانية حتى يرفع النبي صلى الله عليه وسلم، فيسأله الصحابة يا رسول الله أطلت في السجود فضرنا شيئا؟ قال ارتحلني ولدي، ارتحلني، ركب عليه اتخذ كأنه راحلة، فتركته يأخذ ما به، فتركته يأخذ ما به لحد ما شبع، وراح نازل من فوق ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره. فكان يخالط الناس ويعامل الناس أحسن المعاشرة صغيرهم وكبيرهم. من رآه بديهة هابه، يعني من رآه فجأة ولأول مرة ينظر بالهيبة. جعل الله في قلوب الناس هيبة حتى لما كان أعداءه يشوفوه، لما رآه أعداءه هاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله وان خالطه معرفة أحبة، يا رب يرزقنا صفات الرسول ونتأسى نجعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة نتأسى بصفاته. فكان من خالطه معرفة أحبة، أي من صاحبه اللي صاحبه ويجلس معاه وما يعني رافقه أحبه، لأنه لا يرى فيه إلا ما يدعو إلى الحب، فهو كريم الأخلاق طيب المعاملة طيب المعاشرة. وقد قال ربي فيه سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقول ويقول ناعته، الناعت اللي هو اللي بيصفه يعني، أي يقول وصفه لم أرى قبله ولا بعده مثله. هذه جملة يعني كررت في أكثر من حديث أيضا في قول غير واحد ممن وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل في النبي في شعر النبي، وقد وصف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل أيضا حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي، قيل أيضا قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يعني أبا عبد الله، قال عن ابن لأبي هالة، هالة ده على فكرة اسم رجل ولا بنت؟ رجل نعم. عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا، كان بيوصف عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وصف للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف منها شيئا أتعلق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي فخما يتلألأ وجه رسول الله تلألأ القمر ليلة البدر، كان وشه فيه وضاعة أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة، رجل الشعر، إن فرقت عقيقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعر شحمة أذنيه، إذا أظهر اللون واسع الجبين يعني أرته عريضة، أزج الحاجبين سوابغ في غير قرن، يعني في لوحة جبين كده كأنهم مرسومين كده من غير ما يتصلوا، يعني بينهما عرق ظاهر كده يظهر هذا فيه ويغضب، وإذا غضب لا يغضب إلا لله عز وجل. قيل له نور يعلو يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية، يعني عنده لحية غزيرة، سهل الخدين يعني خده سهل مش مرتفع الخدين، ضليع الفم مفلج الأسنان يعني أسنانه بينها فلجة، دقيق كما ذكر دقيق المسربة، كأن عنقه جيد لمية أو إيه في صفاء الفضة، كأن عنقه في صفاء الفضة، معتدل الخلقة أو الخلق، بادن متماسك، سواء البطن والصدر يعني ما عندوش عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين كما ذكر سابقا، ضخم الكراديس، أنور المتجرد، موصول ما بين يعني كل داء اللي هي الصفات التي وصفت قبل ذلك في الرسول صلى الله عليه وسلم السابقة. ولذلك قيل من هند أبو هالة؟ قيل هند أبو هالة رضي الله عنه ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، أمه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أخ لمن؟ لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، من أمها خديجة، من الزوج الأسبق لرسول الله صلى الله عليه. ولهذا قال الحسن بن علي رضي الله عنه في رواية الحديث سألت خالي، ما هو يبقى حفيد لكن هو ذا يبقى إيه؟ يبقى كأنه في الخال يعني. وكان وصفا إن هو بيصف يعني كان سهل يوصف يعني كان عنده قدرة على الوصف يعني، عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، المراد به صفته ونعته، واختار حلية لأن كل حلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كله حلية وجمال، يعني توصف إيه ولا توصف إيه ولا توصف إيه، كل حاجة فيه كانت حلية وجمال. ويقول كنت أشتهي أن يصف لي من شيئا منها شيء من حليته أتعلق به، يعني المراد بالتعلق هنا تعلق العلم والمعرفة وليس تعلق الإيه لأن الناس بعض الناس بتقول تعلق شرك، لم يكن تعلق شرك، يعني تكون عندي صفة أحفظها وأضبطها بحيث أكون على دايما ذكر لصفة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم فخما أي عظيما في أوصافه وفي هيئته وفي مظهره وفي حليته وفي وصفه أو في صفته، مفخما أي معظما الصدر، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، التلألؤ يعني مشرق والضاء، فكأن وجهه فيه وضاء مشرقا مضيئا، يتلألأ هذا الوجه تلألؤ القمر، كأن وجهه كل ما شفيه فيه نور يتلألأ. قيل يعني وقوله أيضا أقصر وأقصر من المشذب ذكرناها في طول النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله رجل الشعر ذكرناها في شكل شعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بالأجعد الشديد ولا بالإيه بالشعر المفروض، أظهر اللون هو الأبيض بياضا مشربا بحمرة، واسع الجبين، الجبين اللي هو إيه الجبين كرة، يعني ممتد الجبين في الطول والعرض، جبين واضح نصا مع بياض وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فشكله إيه يضيء نورا وتلألؤا يعني. وقوله أزج الحواجب، الحواجب الحجم معروف يعني، وهو العظم الذي فوق العين بما عليه من اللحم، يعني الشعر النابت على هذا اللحم، يعني حواجب بينة صلى الله عليه وهم حاجبان، والزج قيل طويل الحاجبين وسبوغهما إلى مؤخر العين، يعني حواجبه كأنها مرسومة طويلة وصل إلى آخر إيه العينين، جمع سابغة يعني كده، فكانت حواجبه تامة كاملة صلى الله عليه وسلم. وقوله في غير قرن، القرن هو التقاء الحاجبين، فلم يكن بحاجبيه التقاء، لكن كانت كالحاجبين بعاد عن بعضهما لكن مرسومين كقرنين يعني، بدون اللي هي الأقفال. أقرن قيل من اتصل شعر حاجبيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في ذلك. بينهما عرق يضره الغضب، أي بين الحاجبين عرق يصير الغضب ممتلئا دما، العرق ده موجود أول ما النبي يغضب لدينه يروح العرق ده إيه يظهر ذلك العرق ممتلئا بإيه في آدم. وقوله أقنى العرنين، العرنين بقصر النون أي التي بعد الراء يعني، والعرنين والأنف أي أنف أي طويل الأنف مرسوم الأنف يعني، فكان صلى الله عليه وسلم في أنفه شيء من الطول. وقوله له نور يعلو، الضمير هنا يعود على النبي صلى الله عليه وسلم أو على الأنف، وكلاهما متلازم، حتى أنفه له نورا، اللهم صلي وسلم. وقوله يحسبه من يتأمله أشم، الشم في الأنف وارتفاع القصبة، قصبة الأنف اللي هي دي جزء ده، مع استواء أعلاه وأشراف الأنف يعني، فالذي يراه بسبب النور والوضاء، شوف انظروا إلى الفصل، لما يراه من راه بسبب النور ولا يحس النور، انت عارفين اللي هو لما ممكن يجي النور في الجزء ده يوم يفتكر ان هو ايه اشم يعني، الجزء ده كانه مرتفع، ولكن هو في حقيقه الامر ده النور اللي هو الذي في هذا الانف وفي هذا الوجه، فالذي يراه بسبب النور والوضاء والاشراق التي تكسو وجهه وانفه يظن انه شم، يعني يظن ان انفه به شمم، والامر ليس كذلك، الشمم في الانف هو ارتفاع القصبه وليس الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض الناس تبقى انفها ايه يبقى النبي منحدر انفه كده منحدر وليس به نعم وليس به هذا الارتفاع في الأنف. وقوله كث اللحية أي كثيف اللحية، أي كثيف اللحية، ومن هديه صلى الله عليه وسلم إعفاء اللحية وإرخاءها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعفي اللحية ويرخي اللحية يعني يطيل اللحية، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في أمته، وعدها من سنن الفطرة، واعتبر حلقها من أوصاف يعني لم يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني جعل هذه اللحية من سمات الإيه المسلم، أحاديث كثيرة في ذلك. وقيل سهل الخدين، وجاء في بعض الروايات يعني يعني أسيل الخدين، الخده ليسوا مرتفعين، بعض الناس أخدها إيه لا نعم، ضريع الفم، يعني قيل عظيم الفم وقيل اتساع الفم ليس بصورة مبالغ فيها لكن واضح الفم واضح، ليس بالصغير اللي هو ليس واضحا ولا بالمتسع لكن ضريع الفم. وقيل ومفلج الأسنان، الفلج في الأسنان قيل تباعد بين ثنايا والرباعيات اللي هي اللي فوق الثنايا العليا هكذا، وهو قيل هو من الجمال، يا رب وهذا الحسن جعله الله صلى الله عليه جعل ربي ربي عز وجل له خلقة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم التفلج للحسن. بعض الناس تروح تعمل التفلج عشان الحسن، فنهى عن ذلك لما في ذلك من تغيير لخلقة الله عز وجل. وقوله دقيق المسربة يعني شعر الصدر كما ذكرنا. وقيل كان عنقه جيد في صفاء الفضة، اللي هي قالك دمية في صفاء الفضة، قيل الدمية اللي هي الصورة المتخذة من العاج. والمراد هنا وصف جمال عنق النبي صلى الله عليه وسلم، كأن عنقه إيه من جماله وصفائه وبياضه كأنه عاج وكأنه الفضة. أول مراد هنا وصف جمال عنق النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه الذي خلقه ربي بها، بادن متماسك، قيل لم يكن به اللي هو سمين ولا بالنحيف، فكان وسطا بين ذلك. سواء البطن والصدر أي ليس له لبطنه نتوءا بعيد المنكبين ضاقم المكرديس اللي هو عظام عريضة. يعني أنور المتجرد أي نير العضو المتجرد من الشعر، يعني شوفي أنور المتجرد يعني إيه أنور المتجرد يا بناتي؟ لا اللي هو المتجرد أجرد يعني ما فيهوش شعر، لكن أنور المتجرد يعني الجزء اللي ما فيهوش شعر أنور منور، أي نير العضو المتجرد من الشعر أو المتجرد من اللي هو الثياب. لما تشوفي من غير اللي هي الجزء ده الخالي من الثياب، يبقى أي ما كان من بدنه مجردا من الشعر أو مجردا من الثياب، أنه يظهر له نور ووضع. وقوله موصول ما بين اللذة والسرة بشعر يجري كالخط، وذكر ذلك أيضا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. طويل الزندين، الزند اللي هو أسفل الذراع، فكان طويل الزندين قوله رحب الراحة أي راحة واسعة، وقوله شثا الكفين والقدمين، وقد سبق في ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وصفاته. إذا زال تقلعا يعني إذا مشى ورفع رجليه من الأرض يرفعهما بقوة. بعض الناس لما تمشي بإيه؟ بتراخي، لا يرفعهما رفع المتماوت المتفاقل. ما يجي واحد يمشي كده كان يقول له انت ماشي كده زي الميت كده او زي المتساقل، يرفعهما بقوة، وانما يرفعهما رفع الرجل القوي الشديد يخطو تكفيا كما ذكرنا، انه كما سبق انه يمشي بايه خطاه بقوة، لما يرفع رجله بايه بقوة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا التفت جميعا، يعني أنه إذا أراد أن ينظر إلى خلفه لا يدير رأسه فقط، لكنه يستدير ببدنه كاملا، وهذا الذي يتناسب مع وكمال وقار النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله خافض الطرف من صفاته، خافض الطرف أي غاض البصر، كان النبي صلى الله عليه وسلم من سماء صفاته أنه طرفه مقصور يغض الطرف، لذلك قال نظروه إلى الأرض، قيل نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، كان ينظر إلى دايما إلى الأرض وماشي بباصص في الأرض أكثر من نظره إلى السماء. وقوله جل نظره إلى الملاحظة أي نظره للأشياء نظر ملاحظة وليس نظر حرص، يعني بينظر للشيء عشان يشوف فيه شيء أو كذا، مش عشان بعض الناس تقعد تبص للشيء للإيه حرص على الشيء أو يعني لأمر ما لوش لازمة، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك للتفكر أو التأمل أو التدبر. لو ينظر إلى السماء يبقى عشان يتدبر في خلق السماوات والأرض، لو ينظر إلى شيء من مخلوقات الله ينظر إليها بتأمل، لأنه بينظر إليها لينظر إلى مخلوقات الله سبحانه وتعالى. يسوق أصحابه، يعني إيه يسوق أصحابه؟ أي يمشي في ساقتهم، بمعنى أنه يقدم أصحابه في المشي بين يديه ويمشي خلفهم. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله يبدو من لقي بالسلام، برضو من صفاته إنه يبدأ في لفظ آخر، يبدأ معناها واعي أي يسارع إلى اللقاء، يعني هو اللي يسارع بالسلام على اللي يقبله، مش هو عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر زي ما بعض الناس كده في أعلى القوم يقولك ما إيه، لا هو يبدأني بالسلام، لا هو اللي يبدأني بالسلام. كان رسول الله يبدأ يسارع من يلقاه بالسلام، ولو كان الذي يلقاه بالسلام صغيرا هو اللي يسلم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان قيل في الرسول صلى الله عليه وسلم في صفات النبي صلى الله عليه وسلم ضريع الفم، وقد ذكرت صفاته ضليع الفم. قيل في ضليع الفم هذه الصفة مرت في حديث متقدم، والمعنى أنه فمه ليس صغيرا ضيقا وإنما هو أعظم من ذلك كما فسره المفسرون. يعني برضو هنقول إن هو ليس بالضيق ولا بالإيه؟ بالواسع. وقوله أشكل العين، أشكل العين لما سئل روى الحديث عن سماك قيل لسماك ما أشكل العين، قال طويل شق العين، يعني عينيه واسعة ومصحوبة. قيل في ذلك، لكن قال القاضي عياض تفسير اللي هو هذه الشكلة في العين بما في ذكر فيها، قال عندما جاءوا مصوبة ما تقدم لغير من الشرحين أنها قال في بعض الوصف يعني إن أشكل اللي هي صفة أشكل العين أي أن هناك حمرة تخالط طياط عينه. البعض قال إيه طول في العين، والبعض قال لا في عينه هي حمرة بسيطة تخالط هذا البياض في العين، وهذا المعنى الذي ذكر في أو ذكر في أحاديث أخرى. أيضا ذكر أيضا من عن جابر ابن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحياني وعلي حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر وفي الشكل ده فلهو عندي أحسن من القمر كما جاء في ذلك. قل لو إن كان الحديث ضعيف لكن كثير من هذه الأحاديث بعضها في ضعف، لكن ولو إن هذه الأحاديث تكررت أوصافي في أحاديث أخرى نفس الأوصاف تكررت في أحاديث أخرى صحيحة. قول جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان أي في ليلة مضيئة كثيرة الضوء قمرها، وذلك حين يكون البدر في تمامه، يقول دي ليلة فيها يعني وفي تمام حسنه وجماله وعليه حلة حمراء. على النبي صلى الله عليه وسلم حلة، وقد تقدم معنى الحلة، الحلة اللي هو اثنين ثوبين يحل بعضه على بعض كما ذكرنا سابقا. فكان وجهه نظرت إلى وجهه وإلى جمال القمر فرجيت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو عندي أجمل أحسن من القمر، أي وجدت جماله فوق جمال القمر عنده كما يقول صلى الله عليه وسلم. وقيل أيضا في اللي هي الحديث أيضا في حديث أخرى في عدد من الأحاديث تشبيه وجه النبي صلى الله عليه وسلم بالقمر، والتشبيه هنا إنما هو في باب تقريب المعنى وتوضيحه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كساه ربي جمالا عظيما وحسنا بالغا. قيل في ذلك وإن كانت هذه الأحاديث ضعيفة إلا إن هناك أحاديث من الصحيح تؤكد هذه الكلمات التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه، لأن بعضهم وصفوا أنه بالسيف في وجهه في لمعانه وكذا. وقيل أيضا في يعني في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قيل في حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر، كأنه زي لما تعرفين الفضة لما تبقى بتلمع، كان هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أيضا عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء، فإذا عرض علي الأنبياء فين؟ في الإسراء، مر بالسماوات سبع، كل سماء من السماوات يمر بها على إيه؟ نبي من الأنبياء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عرض علي الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، يعني ناس كده اليوم هم كده كان يعني الناس ليهم من اسم بهذا الاسم يعني. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبان عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبان صاحبكم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس شبان لمن؟ سيدنا إبراهيم يعني نفسه. ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبان هو إيه؟ دحية، كان جميل، كان في صوفي صورته جميل. وقوله صلى الله عليه وسلم عرض علي الأنبياء يحتمل أن يكون هذا العرض في اللي هي في ليلة الإسراء يعني، ويحتمل أن يكون في ليلة الإسراء، وهي هنا أوضح أنها كانت في ليلة إيه؟ الإسراء. يقول فإذا موسى ضرب من الرجال أي وسط من الرجال في طوله وفي قامته وفي جسمه، وقوله كأنهم رجال شنوءة وهي قبيلة من اليمن كانت أجسامهم معروفة بالقوة والاعتدال وحسن القامة. وقوله ورأيت عيسى بن مريم فإذا أقرب من رأيت به شبان عروة ابن مسعود رضي الله عنه، شبه أقرب ما يكون بالصحابي الجليل عروة كان شبه هذا الصحابة الجليل عروة. ورأيت إبراهيم فإذا أقرب الناس شبها بإبراهيم صاحبكم، يعني رسول صلى الله عليه وسلم كان متواضع صاحبكم صلى الله عليه وسلم. ورأيت جبريل فإذا أقرب رأيت به شبها دحية، أي كان من أجمل الصحابة، هذا الرجل كان من أجمل الصحابة. وكان جبريل إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة بشر يأتيه أحيانا على صورة دحية الكلبي. وقيل أيضا حدثنا سفيان بن وكيع وقيل محمد بن بشار قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد اللي هي الجريري قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقى على وجه الأرض أحد رآه غيري. قلت صف لنا يعني إيه، هيقول لك ما هو بقى على الأرض واحد غيري، يعني هيقول لك يعني إيه كلام بتاع ده. وقال لك بقى في قوله إيه، يقول هذا الرجل قول أبي الطفيل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقى على وجه الأرض أحد رآه غيري، أي جميع الصحابة كانوا ماتوا وأنا لم يبقى من اللي شافوا النبي صلى الله عليه وسلم غيري لسه عايش، حيث مات سنة 100 أخر. وقيل بعدها وكان آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موتا. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفات جامعة، إيه هي الصفات الجامعة اللي شافوا آخر مرة من الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقوله كان أبيض، وعرفنا في بياض النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مليحا من الملاحة، والملاحة يعني الجمال والحسن في الهيئة والصفة في صفته وبشرته، جميل الشكل والهيئة والبشرة. وقوله اللي هي الصفة الثالثة يعني مقصدا، المقصد يعني الوسط، يعني مقصر في كل شيء، في الطول وسط، من حيث لون البشرة وسط، من حيث الجسم وسط، ولذلك الوسطية في كل شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل أيضا في حديث آخر حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه قال ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤية كالنور يخرج من بين ثناياه. سبحان الله، يعني قيل في كان في قول ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثانيتين، سبق ذكرناها، والأفلج ما بين أسناني شيء من التباعد، وكما ذكرنا سابقا إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثنايا النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قيل وصف النبي برؤية النور بين ثنايا وكأنه مثل القمر في اللمعان، يعني كان في وضاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو نورا النبي صلى الله عليه وسلم أطفى عليه ربي سبحانه وتعالى نورا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء. يا جماعة، لما كان النبي يدعو لإيه، السيدة عائشة ماذا تقول؟ قصة السيدة عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في فراشه فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه. دنيا ضلمة، ترى تتحسس أين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقيته يصلي فالمكان ضيق، فوقعت يدي على بطن قدميه، على قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، كان ساجد وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي، كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم. فلو كان النور كما فهم هؤلاء لما احتاجت عائشة عندما دخلت، يعني مش نور بينور الدنيا يعني يبقى في الظلمة يقوم ينور، لا، لكن هو نور، يعني انت عارفة ما يقولوا مثلا تيجي تلاقي إنسان تقي تقول إيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، على وجهه نور، لكن لو هو بقى مثلا في غرفة ظلمة مش هينور الغرفة الظلمة، لكن كأنه إيه، نعم، وش مضاء اللي هي نور الطاعة. ولذلك هنا تقول فلو كان النور هذا كما وصف بعض الناس أنه ينور المكان، وهذا غير صحيح طبعا كما فهم هؤلاء، لما احتاجت السيدة عندها عائشة عندما دخلت المسجد، تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمشي في الظلمة، كان ظلام، فتحت لنا الدنيا، فتحت لنا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ده بالأنوار الساطعة اللي انت بتشافيها ليلا ونهار 24 ساعة لا تنطفئ، كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نشر هذا الدين في ذلك المكان كان يشع نورا،

مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجعلنا فيه واجعلنا يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعلنا يوم القيامة من الفائزين. اللهم اغسلنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القبور خير ديارنا. اللهم اجعل الآخرة خير ديارنا يا رب العالمين. واحسن ختامنا، اللهم احسن ختامنا، اللهم احسن ختامنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واكبر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا، واسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم نسألك يا رب أن تسعدنا في الدارين في الدنيا والآخرة، واجعلنا من سعداء الدارين سعداء الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم إنا بسطنا أكف الضراع إليك فلا تردنا خائبين. اللهم إنا بسطنا أكف الضراع إليك فلا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا عن رحماتك محرومين يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا. إن شاء الله نكمل الأسبوع القادم. الأخت اللي بتسأل بتقول أريد محاضرات عن حياة البرزخية. حاضر إن شاء الله بإذن الله، ده هنتكلم في اليوم الآخر.